سابقكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل مساهمة في مشاريع الصدقة الجارية ببعض المال كبناء المساكن الأيتام وبناء المساجد وشراء المصاحف يعتبر من الصدقة الجارية المستمرة للمساهم، وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالصدقة الجارية الواردة في الحديث هي الإحسان الذي يبقى ويجري أجره بعد وفاة الإنسان، وهذا يكون في الأمور التي تبقى بعد وفاة الإنسان كالآبار، كحفر الآبار واستخراج المياه منها وشرب الناس منها، وبناء المساجد وصلاة الناس فيها، وبناء المدارس وطبع الكتب ونشرها بين الناس ونحو ذلك. هذه صدقة جارية هي أجرها يجرى على العبد حتى بعد وفاته، فمن بنى مسجدا وتركه من بعده فإن أجره باقي، وهذا هو الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية لا ينقطع معها أجر صاحبها، فإذا توفي وأبقى في الناس خيرا. مثلا لو أنك علمت ابنك الصلاة، علمته الوضوء، فإنه إذا مات الإنسان جميع صلاة هذا الابن في ميزان حسناته. ولو أن هذا الابن علم غيره الوضوء وعلمه الصلاة كان لك أجره أجر من علمه. وهكذا إذا علمت العلم ونصحت ووجهت وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فإنه يبقى أجره. ولو أن إنسانا وعظ عاصيا متهتكا ظالما فانتفع العاصي بموعظته، فأصبح كل ما يريد المعصية يتذكر معصية الرجل فيمتنع، يكتب له أجره كلما تذكر هذه المعصية. فلو توفي الآمر والناهي فإنه يبقى الأجر له حتى بعد وفاته، هذا كله من الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من وجودهم شيئا. ولذلك رغب العلماء في تعليم أبناء المسلمين القرآن وتعليمهم السنة وتحفيظهم القرآن والسنة وتعليمهم العلم النافع، لأنه أجر باق وخير يخلفه الإنسان من بعد وفاته. وهكذا مكارم الأخلاق من مثل بناء الصدقات ببناء الدور للأيتام والأرامل ووقف الأوقاف والأربطة وتحبيس الحبس ونحو ذلك، كله من الصدقة الجارية الباقية للإنسان بعد وفاته، والله تعالى. فإذا ساهم، هذا يأتي على صورتين: إما أن يكون الشخص بنفسه ينفرد بالعمل الصالح فأجره فيه كاملا، وإما أن يجتمع مع غيره، مثل أن يستهم ثلاثة أشخاص في بناء مسجد فلهم الأجر بقدر ما استهم، ولهم الأجر على قدر تعبهم ونصبهم في المسجد. فمثلا لو أن أحد كان المسجد بناؤه بثلاثة ملايين ودفع كل واحد منهم مليونا، كان لكل واحد منهم الثلث من الأجر. لكن لو أن أحدهم هو الذي بناه وهو الذي أشرف عليه وهو الذي تعب فيه، زاد أجره بقدر ما وضع في هذا المسجد، فالله لا يظلم أحدا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثوابك على قدر نصبك. فمن ساهم في شيء فأجره على قدر المساهبة مادة ومعنى، وهذا كله راجع إلى الخير الذي يكون من وراء هذه المساهمة، ويكون سهمه على قدر ما يكون منه من الخير، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.